كما قال تعالى يخلقكم من شكل أمة ثم خيرا من بعد خلق يدعو من ثلاث وما تدري نفس ماذا تكسب غدا يعني اليوم الذي يغدو يوما لا تدري ماذا تكسب فيه أليس كذلك؟ فإذا قال قال الشهور جاهز ولا لم ماذا يكسب أيوة هل يمر هذا الكسب أو لا يمر؟ لا الجواب يمر قد يموت قد يمر قد يوصف المال قد يحترق فلا الانسان ما لا يكسب غدا ولماذا قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا ان يشاء الله وقد تدلنا على هذا وبينا ان قول الانسان سافعل كذا غدا من قصد وقوع الفعل حول ذلك إلا أن يقيده بالمشيئة وإن قصد الإخبار عنه بغيره جاز بيوت أن يقيد بالمشيئة لأنه إذا قصد الإخبار عنه بغيره فقد تحدث عن شيء كان وهو ما في الضمير من العلم عن الفعل أما إذا قصد الفعل نفسه فقد تحدث عن أمر المستقبل لا يجي أن يكون أم لا فلا بد أن يغيره بمشيئة الله وما لو نفسي بأي أرض تموت فكم هذا أيضا وقال قد يموت الإنسان في البر أو في البحر أو في الجو وذكرنا لكم قصة غريبة نعم أو قصتين نعم طيب إذا كان الإنسان لا يريد أن يموت فهل يريد أن يموت؟ لا لا لا لأن جهل الناس بالمكان مع تمكنه من التصرف أن يسافر عليه أو لا يسافر جهل بزمان باب أولى إن أمن الزمان لا يحل للإنسان فيه والمكان ربما يجهل من المكان ويصير عليه ويموت فيه أليس كذلك؟ إذا لا يدري أحد متى يموت. إن هذا عند الله عز وجل. حتى أن الرجل يمر المرء الشديد ويدعى للغاسل ليغسله ويهيئ الكفن ليكفن به ويبقى القبر ليدفن ثم يشفي ولا يموت. أليس كذلك؟ نعلم الله يظن أن الموت بعد خمس دقائق أو عشر دقائق ولكن ومن الناس من هو في أصح من يكون ويمثل إذن لا يجب الإنسان مزامه وإذا كان كذلك فالنصيحة لكل إنسان أن يكون مستعدا أن يكون مستعدا لملاقاة الموت بالعمل الصالح لقد يمكن طيب إن الله عليم خبير أي بلغ واسع وخبرة باطنة يعني خبير أن العليم بواطن الأمور ونؤمن بأن الله تعالى يتكلم بما شاء يتكلم بما شاء ما شاء كيف شاء انتقل المؤلف الى القول عن كلام الله عز وجل والاسئله هنا هل لا يتكلم ولا يتكلم الجواب يتكلم كما سيكتب الان في الالاف ثانيا هل له وقت معين يتكلم في مواضع فلا يتكلم الجواب لا يتكلم ما تشاء من ليل امرا هل يتكلم بما شاء أو بشيء مفهوم عليه؟ بما شاء. كيف يتكلم؟ يتكلم كيف شاء. إن شاء يتكلم بالعربية، إن شاء يتكلم بالاستريانية، إن شاء يتكلم بالعبرية، إن شاء يتكلم بأي لغة مما يسويه الرسول. كيف شاء؟ ويتكلم شاء بصوت عالي وشاء بصوت غير عالي. فالمهم ان الله تعالى يتكلم كلاما حقيقيا الزمن متى شاء، الجنديه كيف شاء، المنقول كيف شاء. نعم، ولكن ستسمعون ان شاء الله تعالى. يتكلم قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. كلم الله موسى تكليما، كلم بن ماضي والاسم الكريم باري الله. موسى مفعول منه كلم، وتكليما مصدر مراقب. قال قائل: صواب الآية وكلم الله موسى تكليما، وكلم الله موسى لماذا؟ يقول كلام من موسى والله يتكلم لا يتكلم. فقال له بعضهم: ماذا تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى في مقاتلنا وكلمناه ربه؟ لا يستطيع بلا أنها تعلم وهل الله كلام الرب؟ من يكلم الرب عز وجل؟ ويكلم موسى. أهل السنة والجماعة يرون أن الله تعالى يتكلم من كلام حقيقي ما تشاء بما شاء كيف شاء، وأن كلامه من كمال، فإن الكلام سنة كمال. وما يتكلم عز وجل بما شاء من أحكام شرعية وبما شاء من أحكام كونية، كما قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذا أراد الله شيئا لا يكون، وهذا القول فيزول. وكلم الله موسى تكليما، وقال عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. وميقاتنا اي الوقت الذي اعلناه ربه، وكان الله قد وعده 30 ليله واتمها بعشر فتم الميقات ربه 40 ليله. ومن الأدلة: وناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. النداء يكون بصوت عال، والمناجاة بصوت دون ذلك. والله سبحانه وتعالى ذكر الوصفين في كلامه: المناداة والمناجاة. المناجاة للقريب والمناجاة للبعيد، ولهذا قال: ناديناه من جانب الطول الأيمن وقربناه نجيا. ففي هذا دليل على ثبوت كلام الله تعالى بصوت كما يشاء، إن شاء عالي وإن شاء دون ذلك، لأن النداء لا يقبل إلا بصوت. وقال: ونؤمن بأنه لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. لو كان البحر مدادا لكلمات الله، والمداد ما يكتب منه كالحبر مثلا، لو كان البحر كل مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله، لأن كلمات الله متعلقة بكل شيء. كل ما يحدث يأتي بكلمة الله، كل ما أنزل من وحي بكلمة الله، فلا تحصى كلمة الله عز وجل، لا أول لها ولا آخر. لم يزل ولا يزال متكلم سبحانه وتعالى بما شاء كيف شاء. لو كان البحر مدادا، المداد يعني الحبر، لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي. قال: ولو جئنا بمثله مددا، لو جئنا بمثله أيضا مددا ان يساعده لنحن. وقال عز وجل: ولو ان ما في الارض من شجره اقلام. له هذه حق شرطيه. وقول ما في الارض ما اسم موصول، يعني ولو ثبت ان الذي في الارض من الاشجار اقلام، والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية عبرة من الأولى. الأولى يقول ولو جئنا بمثله، وهذا قال والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، يعني لو قدر أن جميع ما في الأرض من الأشجار جعل أقلاما، وأن البحر ومن بعده سبعة أبحر جعل مدادا وكتب به، فالجواب ما نفدت كلمة الله إن الله عليم حكيم. وهذا يدل على كمال سلطانه عز وجل، وأنه لا يهمه شيء، لأنه دائما يفعل دائما يفعل، ويلزم من دوام فعله أن يقوم أن تدوم كلماته، لأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ونؤمن ونؤمن بأن كلماته أتم الكلمات صدقا بالأخبار وعدلا بالأحكام وحسنا بالحديث. نؤمن بهذا لأن كلماته عز وجل أكمل الكلمات. صدقا بالأخبار لا يمكن أن يكون في كلامه كذب، وإذا تعذر فهمه عن مدلول كلماته فاتهم ايش؟ اتهم الفهم، لا تتهم الآيات، لا تقل كيف كان كيف يكون كذا وكذا مما أخبر الله به، لأنك إذا عجزت عن إدراكه فهذا لنفسك. أما كلمات الله فهي تامة صدقا بالأخبار. الثاني عادلا بالأحكام، أحكامه كلها عادلة ليس فيها جور، سواء الأحكام التكليفية أو الأحكام الجزائية فإن كلها عدل. الأحكام الجزائية يعني الثواب والعقاب فكلها عدل، فالأحكام الجزائية دائرة بين أمرين لا ثالث لهما، وهما العدل والفضل. العدل جزاء سيئة سيئة مثلها، الفضل الحسنة بعشر أمثالها، فكلها عدل. الثالث الحسن في الحديث، الحسن الحديث، فلا حديث مثل كلام الله تعالى في الحسن في البلاغة وفي الموضوع الذي يتكلم فيه وفي كل شيء. ثم استدل المؤلف في هذا بقوله تعالى: نعم وتمت كلمة ربك، وفي قراءة كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا بإيش؟ وعدلا بالأحكام. وقال تعالى الآية الثانية: ومن أصدق من الله حديثا. من أصدق من الله حديثا؟ طيب الحسن وش الدليل؟ ومن أحسن من الله قيلا، هكذا الآية أو أصدق؟ أصدق. إذن الحسن يأخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد فإن خير حديث كتاب الله. ونؤمن بأن القرآن الكريم انتقلنا الآن إلى مسألة من كلام الله وليس كلام الله، كلام الله انتهينا منه، وأنه يتكلم عز وجل بما شاء متى شاء كيف شاء، ويتكلم بصوت عال وبدونه. بقينا القرآن الكريم الذي بين أيدينا، ما موقفنا نحوه؟ قال: ونؤمن

فقال المتحذر منه قال إنها جاء في قول الشاعر قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. استوى على العراق من غير سيف أو دم مهراق. فقال هذه السوى بمعنى السوى. فنقول أولا من قائل هذا الشيء؟ هذا أهم شيء. كل الأخبار قابلها أول ما تقابلها بصحة نقل. من قائل هذا البيت؟ إذا قالوا قيل قلنا هذا لا حجة فيه. ثم إذا قالوا قاله فلان فمن المعلوم أن قوله استوى على العراق وقع بعد استيلاء بشر على العراق، واستيلاء بشر على العراق كان بعد تغير اللسان العربي، لأن اللسان العربي بدأ تغيره من عهد علي بن أبي طالب قبل بني أمية. فالآن أثبت لنا أول من هذا القائل، ثانيا إذا أثبته قلنا لا حجة بقوله. لماذا؟ لأنه بعد تغير اللسان، ليس اللسان العربي العربي في ذلك الوقت. ثالثا نقول استوى على العراق أي على العراق، لكن ليس علوا حسيا بمعنى أنه ركب على العراق، هذا غير ممكن، لكن علو معنوي، لأنه يعني لما فتحه واستولى عليه صار عالٍ عليه. نقول استوى على العراق أي كمل استيلاؤه عليه وعلى عليه، وليس معنى استوى. أفهمتم؟ طيب انتهينا الآن من القول بأن استوى باللغة العربية تأتي بمعنى استوى، وبينا أن هذا باطل. بقي أن يقال ماذا يلزم على هذا التفسير؟ إذا قلنا استوى بمعنى استوى، يلزم على هذا التفسير أن العرش كان لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات والأرض، لأن الله يقول خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. إذا قلنا استوى بمعنى استوى لازم أن يكون الله أن يكون العرش لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا باطل بالاتباع. حتى أني مرة في مجلس عوام جاء الكلام ما أدري كيف جاء، سأل قال يا فلان يعني أن يقولون استوى بمعنى استوى، قل كلام صحيح ولا لا؟ رجل عامي أعرف جمال يجمع على البعير، شتم القائل بأنه معنى استوى، قال باللغة العامية قرب الهضم. نعم قال ابو الهضم من هنا العرش قبل هذا، هو عام جمال يجمع البعير فطرة، من هنا العرش قبل هذا؟ سبحان الله، الفطرة عند كل انسان لو ما تعلم وان لم يتعلم. طيب يلزم من هذا قلنا اذا جعلنا استوى كما استولى ان يكون العرش قبل ذلك لمن؟ لغير الله ثم استولى الله عليه بعد خلق السماوات، وهذا باطل. رابعا يلزم على هذا انه يصح ان تقول ان الله استوى على الارض، لان الله مستول عليها مالك الله، ولا احد يقول بها ان الله استوى على الارض، فبطل تفسير الاستواء بالاستيلاء. والإنسان يا إخوان يحمد الله عز وجل أن هداه للفقه، ويتعجب أن يكون مثل هؤلاء العلماء الأذكياء آني الذين يوصلون إلى السوء بالاستيلاء، يتعجب كيف

كلام الله، ونعلم أنهم كذبة، وأن حقوق الإنسان عندهم ضائعة إلا إذا كان هناك مصلحة فهي غير ضائعة. على كل حال نعود فنقول إن طرد مالك رحمه الله لهذا الرجل طرد في محله، والواجب دفع فساد المفسد مهما كان ولو في أشرف الأوقات. الشاهد أننا نؤمن بأن هذا الكلام الذي قاله مالك رحمه الله ميزان قسط في جميع الصفات، معناها معلوم وكيفيتها مجهولة، والسؤال عن الكيفية بدعة، والإيمان بها واجب. نعم، خمس دقائق خمس دقائق أسئلة ولا لا؟ أسئلة ثلاث دروس. نعم، ها ها إذا لا شك أنهم ينشرون كفر يعني بين المسلمين، يعني دعاة النصرانية. لا، قولنا بأن البلدان مثلا أمريكا وكذا بلد النصرانية غير صحيح، لأنهم لا يهتمون كثير بدينهم بالنصرانية. نعم، يهتمون أكثر بالعلمانية وهذا الحرية وحقوق الإنسان والشهوة وكذا. نعم، يهتمون بهذا أكثر. نعم، إنهم عندك ما بل هم ضلوا سبيلا. نعم، هم ينشرون هذا بين المسلمين خاصة في المدارس وكذا الجامعة، يعني خفية حيث ممكن لا يشعر إلا المسلم العالم الدقيق. نعم، فالداعي هنا في تلك البلد، الداعي المسلم يعني من الذي يدعو إلى الحق، هو في خطر إذا أنكر على هذا بالشدة، فكيف يكون ذلك؟ أحسنت. هنا إذا كان المدعوين أو إذا كان المدعوون لو أن كان عليهم بشدة ازدادوا نفورا أو تسلطوا عليهم، فإننا نعاملهم بالدين، لأن الله تعالى قال لموسى وهارون لما أرسلهما إلى فرعون قال قولا لهم قولا لينا لعله يتذكر ويخشى، قال كل مقام مقاصد. ولذلك الآن شارب الخمر أول نجده، والثاني نجده، والثالث نجده، والرابعة نقصد على قول الراشد كل مقام له مقاصد. فهؤلاء نأتيهم بالقول الذي ولا بأس أن نبحث بوجوههم عند الدعوة، أما تأتيه بوجه مقفهر منتشر الشعر محمر العين منتفق الأوداج وتقول أيها الكافر أؤمن بالله يصلح للناس لكن يجب بلطف وبين لهم حسن الإسلام ولا ترد عليه منكرا، لا تجنبه برد المنكر، لأن الله قال لا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله. فلكل مقام مقال، وهذه من الحكمة التي يفقدها كثير من الدعاة. وقد يمكن للمسلمين من تأثروا بهذا حيث قد صار في قلبي شيء من الاعتقاد يعني عن الانفصال، يعني انفصال الله عن تحكيم شؤون العباد. هذه بعد مشكلة، يعني بعض الناس حتى من علماء المسلمين يرون أن مسائل الدنيا ما لها دخل في التشكيل، ما لها دخل، الناس في الدنيا يجبون أن يصلحوا ويستدلون بدليل لا دلالة فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قدم المدينة من مكة وجد الناس يؤبرون النخل، يعني يلقحونه، يصعد الرجل إلى ذكر النخل ويأخذ ضلعة ثم يضعه في فلع النخل، مشى صعود ونزول وصعود ونزول. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أرى ذلك يغني شيئا. قال هذا لماذا؟ لأنه لم يمارس أن مكة بوادي غير الزرع. قال ما أرى ذلك ولا شيء. الصحابة رضي الله عنهم تركوا كان رسولنا على العين والبصر تركوا التأبيد. خرج الثمر فاسد لأن النخل إذا لم يأبر كلنا يعرف إذا لم يأبر النخل فإنه يسجد. لما فسد أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله أنت قلت كذا فتركت التأبيد فخرج الثمر. قال لهم أنتم أعلم في أمور الدنيا. الكلمة هذه من المتشابه والذين في قلوبهم الليل يتبعون ما تشابه منه. فهو رسول صلى الله عليه وسلم حول أمور الدنيا لنا قال أنتم أعلم بأمور الدنيا. فأمور الدنيا ما لا دخل ما لا دخل في الوحي والشر. افعل ما شئت الذي ترى المناسب افعل لكنهم أخطأ في الاستدلال. إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بأمور دنياكم يعني في تصريفها لا في أحكامها. الأحكام الشرعية تدخل بالعبادات والمعاملات والأخلاق. والحمد لله أطول آية في القرآن الكريم تتعلق بالمعاملات آية الدين يا أيها الذين آمنوا إذا تداووا بالدين أطول آية. والقرآن والسنة مملوءان من أحكام الدنيا. لكن تصريف الدنيا بمعنى النجار يعرف ينجر الباب حداد يعرف يصنع القدر وما شابه ذلك أنا لا أعرف. يأتي إنسان حداد لا يعرف من أحكام الشريعة ولا أن غسل الجنابة واجب لكن أعطيه قدرا يصنعه لك نعم أعطيه حديدا يصنعه قدرا يعرف ما حداد يعرف. الآن هذه المسجلات اللي أمام الهواتف نحن لا نعرف ولا نشغلها إلا بعد تمر. والذي صنعها صناعة دقيقة تعجب كيف يعني كيف يستوعب هذا هو يعرفها بكل سهولة. فهو بصناعتها أعلم مني لكن بحكم استعمالها هل هو حلال ولا حرام أنا أعلم منه. واضح؟ هي مشكلة هذه التي ذكرت أن بعض الناس يريد أن يفصل الدين عن الدنيا والسياسة عن الدين وهذا غلط عظيم. الدين نفس السياسة نفس الدين السياسة. ولذلك يساس الناس حتى في الصلاة يقال للرجل يصلي قائما فإن لم تستطع يا وليد فإن لم تستطع فعلج هذا سياسة. وقال الإنسان صوم رمضان فإن لم تستطع على وجه مستمر فأطعم كل يوم مسكين فإن لم تستطع فلا شيء عليك. كل هذه السياسة التي استعمل خلق هذا من أهم أصوله أهم ما بني عليه البلدان الغربية في هذا العصر اللي هو فصل يعني فصل الدين عن شؤون الدين عن الدنيا. هذا غلط. وكيف يعني بالنسبة للداعي كيف يعمل في هذه المسألة؟ أحسن بعضنا يقول نحن لو أعطينا كل نفس هواها في أمور الدنيا لصار ضرر لصار هذا على حساب الآخرين لأنه لا يمكن أن تسبق له على شيء. والنظر مثلا للتاجر وفقير إذا قلنا للتاجر أنت افعل ما تشاء بالنسبة للذبح والبيع والشراء والرهن والبثان صار هذا الضرر على من؟ على الفقير. هو بين يجعل اللي في 100 يجعل 200. لا يمكن أن تكون الحرية كاملة لكل واحد من أفراد الشعب إلا بالإسلام. لأنك لو أعطيت الحرية لنوع من الناس صار على حسب الآخر. فالشرع والحمد لله منظم. نظر مثلا لما كانوا يفعلون في الجاهلية. في الجاهلية إذا حل الدين على الفقير قال تعالى الآن حل عليك 500 ريال. قال ما عندي. قال نصبر عليك لكن تكون 600. أتى الأجل الثاني قال يلا أعطني 600. قال ما عندي.

أن الشخص الذي به الطبيب وهو مريض، فلما فحصه أخبره قال رجعوا من البيت إنه يموت على قريب. ففي الحال المريض بدأ يشكر ويعني يتساعد، ففي الحال وقع وقمت في نفس المكان. لا في البيت. هذا شيء معروف. الآن الإنسان يسافر في أثناء الطريق يموت هنا بحادثة أو حادثة، وهو ما كان يخطر بباله أن يموت في الطريق. وكما ذكرت لكم أمس، يموت في الطائرة، يموت في البر، يموت في البحر. نعم. يقولون ان الجاهل المرتب اضل من الحمار. هل قال الله عز وجل ويحمل ربك حتى تقول إن الله تعالى أجل من أن يحمله ملائكة يحمل العرش؟ ثم ذكرنا لكم قبل قليل استواء الله على العرش ليس كاستواء الإنسان على البعير. استواء الإنسان على البعير اتكى عليها واعتمد عليها ولو عثرت لسقط. استواء الله على العرش قطعا ليس كذلك، لأنه سبحانه وتعالى غني عن كل شيء. واضح؟ سمعنا قول الإمام مالك وشدته مع هذا الرجل المنكر. نعم. فما هو قولكم الآن للشيخ ويحفظ في كثير من رؤوس الضلال في العالم الذين استخدموا كل وسائل الإعلام لتقرير أن الله سبحانه وتعالى ليس مستوي على عرشه، ويذكرون قول الأشاعرة ويقررون ويدعون إليه ويكتبون في الصحف والمجلات وعلى جميع يعني وسائل الإعلام في الإنترنت والغير. نعم. الله هو القول على الرد على هؤلاء. شكرا. الرد على هذا بالنقد والعقل. الحمد لله. إذا وفق الله عالم من العلماء المتبحرين في هذا الباب وأتى بالأدلة النقية والعقلية فسوف يموع هؤلاء كما يموع الملح في الماء. ما عنده دليل. زعماؤهم ورؤساؤهم يقول عند الموت أموت على عقيدة أمي. وقد أنشدناكم قول الغاز نهاية دام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال وأرواحنا في وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أدب ووبال ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقال. ما عندهم علم أبداً. لكن المشكل أن بعض الناس سهاء خوار. تجده إذا رأى شجراً متحرك من بعد قال هذا عدو معه سيف وطبيب وهرب. وإلا هم ما يمكن أحد يقوم بالباطل على الحق أبداً. قال الله عز وجل بل نقلب بالحق على الباطل فيدمره فإذا هو سهل. ما عظيم. نقذف نرمي بشدة فيدمره يصل إلى أم الدماغ فإذا هو سهل يموت حالاً ما يتأخر. لكن أين الظالم؟ أنا أتمنى أن يكون مثلاً في الانترنت مواقع من تعالج مثل هذا الشيء. يكون مهاجمة ما تبين. لكن باللين والهدوء يحصل خير كثير. انتهى الوقت.